إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع أول حديث من أحاديث باب إزالة النجاسات وبيانها، وقلنا إن الغرض الذي من أجله وضع الحافظ عليه رحمة الله هذا الباب في هذا الموضع أنه بعدما فرغ من الكلام على أحكام المياه، جاء في هذا الموضع ليبين أن الماء ليس شرطا في رفع كل نجاسة، فهناك نجاسات ترفع بغير الماء، وأيضا ذكر بعض الأشياء التي قال طائفة من أهل العلم بأنها نجسة والحافظ يرى أنها طاهرة، فأتى بها في هذا الموضع ليبرهن على قوله. وأول حديث ذكره حديث أنس رضي الله عنه، وهو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، فقلنا إن الخمر اسم لكل مسكر، فكل ما أسكر يقال له خمر، ولذلك قال عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح وهو في البخاري قال والخمر ما خامر العقل، ما خامر العقل يعني ما غطى العقل. وذكرنا أن الخمر سميت بهذا الاسم من باب التغطية، من باب التغطية، فإما أنها سميت بالخمر لأنها تغطى حتى تتخمر، أو لأنها تغطي العقل وتعطل العقل، ولذلك يسمى ما ترتديه المرأة خمار. وقلنا كل ما أسكر فهو خمر، ولذا ينبغي أن نعلم ما هو الإسكار. ما هو الإسكار؟ الإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، فالإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة، لا على وجه التعطيل، لا على وجه التعطيل. مثلا لو أن رجلا أخذ شيئا مخدرا لمنفعة، مثلا لإجراء عملية جراحية مثلا، هل عقله عطل أم لا؟ تعطل العقل، فنقول هل يصح أن نقول إنه أخذ خمرا أو أنه سكر؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي أخذه وإن كان قد غطى العقل إلا أنه ليس على وجه اللذة والطرب، ليس على وجه اللذة والطرب، فما كان على وجه اللذة والطرب يقال له إسكار وهو محرم. وأما ما غيب العقل من غير لذة ولا نشوة ولا طرب وإنما من باب المصلحة فلا يدخل في هذا الحديث. هذا واضح؟ نعم. الإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. أخذت شيئا، شربت خمرا، ماذا صنعت الخمر بك؟ غطت عقلك وأحسست بلذة وطرب. هذا يسمى إيه؟ إسكار. ولكن من أخذ شيئا للتداوي مثلا أو لإجراء عملية، هنا أخذ شيئا غطى عقله ولكن ليس على وجه اللذة ولا الطرب. نعم غطى العقل، ولكن هل تلذذ هذا الذي أخذ هذا المخدر؟ ما تلذذ. هنا فرق بين ما كان على وجه اللذة والطرب وما كان على وجه التغطية فحسب. نعم. وذكرنا أول فائدة من هذا الحديث وهي حرمة الخمر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. حرمة الخمر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أي أن الكتاب أي القرآن دل على حرمة الخمر، قوله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، آية المائدة. حرمت الخمر على التأبيد. ومن السنة: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، وقد مرت تلك الفائدة. الفائدة الثانية لأنه ينبغي أن يعلم أن كل أمر حرمه الله عز وجل على خلقه إنما حرمه عليهم لمصلحتهم. كل أمر حرمه الله عز وجل على خلقه ينبغي أن يعلم أنه سبحانه وتعالى حرمه لمصلحة العباد. ولهذا لما حرم الله عز وجل الخمر على التأبيد قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. حرم الله الخمر ثم ذكر العلة. والأشياء التي يحرمها الله عز وجل قد يكشف الحكمة من تحريمها، قد يكشف الحكمة من تحريمه، أي يقول سبحانه وتعالى: حرمت كذا لكذا. فحرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتغيب العقل الذي جعله الله عز وجل مناط التكليف. العقل مناط التكليف، الذي لم يبلغ لم يكتمل عقله لا يحاسب. المجنون غاب عقله لا يحاسب. النائم غاب عقله لا يحاسب. فالعقل هو مناط التكليف. فمن أخذ شيئا ليتلف العقل حرمه الله عليه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما قال الله لهم: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. وقاموا إلى ما عندهم من خمر وأرقوها في سكك المدينة. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهنا فائدة، وهي أن الذي يمتثل لأمر الله عز وجل فهو حي. قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأمر الله عز وجل في استجابته الحياة، ومن خالف الأمر وقع في الموت. وقع في الموت. ولهذا الخمر حرمها الله عز وجل لأنها أم الخبائث عياذا بالله، وهي رأس كل رذيلة، وبها تستباح الحرمات. يدلك على هذا ما أخرجه النسائي بسند صحيح، وأخرجه مالك أيضا في الموطأ، من حديث عثمان رضي الله عنه، واللفظ الذي أذكره لفظ الإمام مالك. قال عثمان رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجلا ممن خلى قبلكم تعبد، تعبد يعني صار عابدا. إنه كان رجلا في من خلى قبلكم تعبد، فعلقته امرأة غوية، علقته يعني تعلقت به امرأة غوية، امرأة زانية، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك للشهادة. قالت لهذا الرجل: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق معها، فكلما دخل بابا طفقت الجارية تغلق الباب دونه، كلما دخل باب تغلق الجارية الباب. قال: حتى أفضى إلى امرأة وضيئة، إلى امرأة حسناء، فقالت: والله ما دعوناك للشهادة، وإنما دعوناك لتقع بنا، إنما دعوناك لتقع بنا أو تقتل هذا الغلام أو تسجد للصليب أو تشرب كأسا من الخمر. حينها ولا مناص، هذا الرجل ما عنده علم ولا يزن الأمور، فلما نظر بنظرته الجاهلة رأى أن أخف ما يقع فيه هو شرب الخمر. في الظاهر نعم، فشرب الخمر، شرب الخمر دون القصد والزنا والكفر. فقال: اعطيني كأسا من الخمر، فشربه، فلما ارتوى قال: زيديني، فزاد اسمه، فلم يرم، يعني لم يجد نفسه، حتى قتل الغلام وزنى بالمرأة وسجد للصليب. فقال عثمان: فاجتنبوا الخمر فإن الإيمان والله لا يجتمع والخمر في قلب امرئ، فإنه لا يجتمع الخمر والإيمان في قلب امرئ، ألا ليوشكن أن يخرج أحدهما صاحبه. إما أن يخرج الخمر الإيمان من القلب يكفر الرجل، وإما أن يخرج الإيمان الخمر من القلب. لذلك هذا الرجل لما شرب الخمر أفسدت عقله فوقع في الشرك، وهو الموت بعينه. ولذلك ليست الحياة أن تتنفس، هذه ليست حياة، هذه الحياة ذكر الله عز وجل مع اليهود: لتجدن لتجدنهم أحرص الناس على حياة. حياة يعني أي حياة، سواء كانت بذل أو بغير ذل، وإن كان ميتا في الحقيقة، كما قلنا مناط التكليف العقل، والعقل في القلب، العقل في القلب. فالخمر تفعل أكثر من ذلك، بل قد ذكر الشيخ الصالح محمد ابن صالح العثيمين عليه رحمة الله قصة وقعت، وإنما أحكي هذا حتى يفطن الناس إلى قبثها، وأيضا في موضع الشاهد، ونسأل الله العافية. أن شابا شرب الخمر حتى أدمن الخمر، ثم دخل البيت في المساء فوجد أمه فرودها عن نفسه، فامتنعت المرأة، فأخذ سكينا وقال: إما أن تمكنيني من نفسك، وإما أن أقتل نفسي. حنت المرأة فأمكنته من نفسها، وقع على أمه، فلما استيقظ كأنه استشعر شيئا مما حدث البارحة، فذهب إلى أمه وقال: أفعلت شيء؟ أفعلت شيئا؟ قالت: لا. فاستحلفها فقالت: نعم فعلت كذا وكذا. فانطلق الشاب ودخل إلى غرفة وسكب على نفسه جازا أو بنزيما وأحرق نفسه ومات. هنا كانت آخر أو كانت آخر عقبى الخمر الموت. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يحييكم على الفور، ولكم في القصاص حياة، مع أن القصاص قد يكون فيه الموت، يقتل الرجل الرجل فيقتل به، والله يقول في قتله حياة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا من مناقب أبي بكر رضي الله عنه أنه ما شرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: والله لقد حرم أبو بكر الخمر على نفسه فما شربها في جاهلية ولا في إسلام. قالت: وكان ذلك، يعني سبب ذلك، أنه مر برجل سكران، مر برجل سكران يضع يده في العذرة، العذرة يعني في الغائط، ويدنيها من فيه، يريد أن يأكل العذرة، سكران غيب عقله. قالت: وكان ذلك لأنه مر برجل سكران يضع يده في العذرة فيدنيها من فيه، فإذا شم رائحتها صرفها عن فيه. فقال أبو بكر: هذا رجل يضع يده في العذرة مع أنه يجد ريحها، والله لأحرمنها على نفسه. ولذلك العاقل الذي يعلم نعمة العقل لا يضيع عقله بأي وجه من الوجوه. ومع هذا ترى الشباب عياذا بالله ممن لم يتحصنوا بالدين جروا في هذه الطرقات، ونسأل الله العافية. ولذلك ينبغي أن يستجب العبد لربه، كما قلنا الله عز وجل يحرم الشيء فإما أن يكشف لك الحكمة، وإما أن يخفيها عنك ابتلاء، إما أن يكشف لك حكمة التحريم، وإما أن يخفي عنك حكمة التحريم ابتلاء، لأن العبد عبد، والعبد لا يملك أن يراجع سيده، والله عز وجل هو السيد سبحانه وتعالى. فإن قال لا تفعل فلا تقل لما لا أفعل، فافعل، إذ الآمر الناهي لطيف خبير حكيم خبير أدرى بك من نفسك وهو ألطف بك من نفسك وهو أرحم بك من نفسك. فإن قال افعل ولا تفعل قل سمعنا وأطعنا، وكن لك هذا الشعار كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي وغيره أنه قال أتانا بعض عمومتنا وقالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا وطاعة رسول الله أنفع لنا. قل وطاعة رسول الله أنفع لنا. الفائدة الثالثة، وهذه الفائدة تنتبه لها، وهي أن الحافظ عليه رحمة الله إنما ساق حديث أنس في الكلام على الخمر في هذا الموضع في باب إزالة النجاسات، لأن الخمر عند الحافظ نجسة، الخمر عنده نجسة، فتطهر بالاستحالة. وماذا نعني بالاستحالة؟ الاستحالة أن تتحول، هذا معنى الاستحالة، يعني تقول استحالة الخمر إلى خل، يعني انقلبت تحولت من الخمر إلى خل، فالاستحالة هي التحول. فالحافظ عليه رحمة الله ذكر حديث أنس في هذا الموضع لأن الخمر عنده من النجسات فتطهر بكذا، لأنه قال باب إزالة النجاسات وبيانها، يعني سأبين لكم بعض النجاسات وأبين لكم كيفية إزالتها. وهذه المسألة وهي مسألة نجاسة الخمر مسألة خلافية بين أهل العلم، قد اختلف أهل العلم في نجاسة الخمر، ومن ادعى الإجماع على نجاسة الخمر فقد جنب الصلاة، فليس في المسألة إجماع. ممن ادعى الإجماع على نجاسة الخمر أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله، وقد نقل هذا عنه النووي في المجموع، ورأينا في شرح مسند أبي حنيفة قول الشارح وأجمع العلماء على نجاسة الخمر إلا ما حكي عن داود فإنه قال بطهارتها. هنا في المسألة ادعاء إجماع، ونحن كما نعلم إذا ثبت الإجماع في المسألة فلا يحل لنا أن نخالف هذا الإجماع، بل لا يحل أن نسترسل في ذكر الأدلة على القول المخالف للإجماع، لأننا وإن خالفنا الإجماع فقد زعمنا أن الأمة أجمعت على باطل، وهذا باطل. واضح؟ لما نقول ليس في المسألة إجماع بل المسألة على خلاف بين أهل العلم، نفهم لماذا نتكلم في أول ما نتكلم على مسألة الإجماع، لماذا نقول قد ادعى فلان الإجماع والحق أن المسألة ليس فيها إجماع؟ ما هي الثمرة من هذا الكلام؟ الثمرة أن الإجماع لو ثبت لما حل لك أن تخالف الإجماع، ولما جاز لك أن تسترسل في ذكر الأدلة. لماذا؟ لأن الأمة قبلك قد أجمعت، والأمة كما نعلم لا تجتمع على ضلالة. فالمسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف، يعني اختلف أهل العلم سلفا وخلفا في مسألة نجاسة الخمر، هل الخمر نجسة أم أن الخمر طاهرة؟ الذي عليه الجمهور منهم الأئمة الأربعة مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن الخمر نجسة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الجمهور، وهناك فرق كما تعلمون بين الجمهور والإجماع، الجمهور يعني الأكثرين، يعني أكثر أهل العلم على هذا القول بخلاف الإجماع. الإجماع يعني لا ترى واحدا من الأئمة خرم الإجماع، يعني خالف هذا الإجماع. فالأئمة الأربعة مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قالوا بنجاسة الخمر، اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. حجتهم ما هي الحجة؟ وقبل أن أذكر هذا أقول الراجح أن الخمر طاهرة، الراجح في المسألة أن الخمر طاهرة مع القول بحرمتها. بعض الناس يلازم بين شيئين فيقع في نقل خطأ، يعني قد ينقل رجل عن بعض من يتكلم أنه قال بأن الخمر حلال مع أنه ما تعرف. لذلك نحن رتبنا الفوائد، قلنا أولا الخمر، ويصح بل الأصح أن تقول الخمرة بالتأنيث، فالخمر والخمرة، الخمرة أصح والخمر جائز. فالخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع، فهل يلزم من الحرمة النجاسة؟ أجيب، هل كل حرام نجس؟ ليس كل حرام نجس. مثال الذهب والحرير، حرام ولا حلال على الرجال؟ حرام. لكن هل الذهب والحرير من النجاسات؟ بل هما طاهران بالإجماع. إذن لا تلازم بين الحرمة والنجس، فهل كل نجس حرام؟ هل كل نجس حرام؟ نعم، كل نجس حرام، كل نجس حرام. المسألة هذه واضحة؟ فلذلك لما نقول الراجح أن الخمر طاهرة فلا تلازم بين القول بالطهارة والحل، فهي طاهرة مع كونها حراما، هذا واضح. وممن قال بطهارة الخمر سلفا ربيعة الرأي، أبو عبد الرحمن ربيعة الرأي هو شيخ مالك، نعم، الايه؟ احنا لسه ما كملناش، اصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. احنا ما تكلمنا الان عن الأدلة، نذكر من قال بالطهارة، ولذلك يعني تصبروا. ممن قال بطهارة الخمر سلفا أبو عبد الرحمن ربيعة الرأي، سمي بربيعة الرأي لأنه كان ذا رأي يعني مرتفع عالي، وهو شيخ مالك، قال بطهارة الخمر ربيعة الرأي. والليث بن سعد فقيه المصريين والمزني من أصحاب الشافعي وقال بهذا أكثر البغداديين من المالكيين والقيروانيين، منهم سعيد ابن الحداد القيرواني كما ذكر ذلك الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير. وممن انتصر لهذا القول من المتأخرين الشوكاني كما في نيل الأوطار وفي السيل الجرار، والصنعاني في شرحه على البلوغ، واختاره الشيخ نصر الدين الألباني وابن عثيمين على الجميع رحمة الله. هؤلاء قالوا بطهارة الخمر، فما الفائدة من ذكر هؤلاء؟ أجيب. واحدة يعني فائدة هذا النقل، وفائدة أنني أسمعك بعض من قام بالطهارة. الفائدة الأولى أن تعلم أن الإجماع غير ثابت. الفائدة الثانية وهي الأهم، نعم، قل ما كنت بدعا من الرسل. هذه الكلمة يقولها النبي، لماذا؟ حتى لا يتهمونه بالتفرد بكلمة التوحيد. ما كنت بدعا من الرسل، يعني أن الأنبياء قبلي جاءوا بمثل ما جئت به. ولهذا كما قال أحمد عليه رحمة الله لابن هانئ: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لماذا؟ العلم هذا مر على القرون الماضية ولا ما مر؟ مر، ولا أنه طار من فوقهم حتى سقط على رأسك؟ يعني هذه المسألة طارت من فوق تلك القرون حتى سقط على رأسك، ولا مرت من بين أيديهم؟ مرت. فهل لم يكن لها فارس إمام يقول بقولك؟ فإن تفردت بقول ولم يقل به واحد من السلف فاعلم أن قولك خطأ. لماذا؟ لأن العقل والفهم ينقص، العقل والفهم ينقصان. فالذين سبقوا أولى بالفهم منا. فإن قلت قال به فلان وفلان وفلان، هذا يجعلك تركا و تقف على أرض صلبة في هذه المسألة. إذن المسألة محل خلاف. الجمهور وفيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخمر نجسة. وطائفة من أهل العلم سلفا وخلفا قالوا بطهارة الخمر، منهم ربيعة الرأ والليث بن سعد والمزني من أصحاب الشافعي، وأكثر البغداديين من المالكية والقيروانيين، منهم سعيد بن الحداد القيرواني وطائفة أخرى. واختاره الشوكاني كما في السيل والنيل، ورجحه الألباني وابن عثيمين من المعاصرين. نقول من المعاصرين يعني ممن عاصر العصر، ممن عاصر الزمن، ولا يلزم أن يكون حيا، فقد توفي عليه رحمة الله. فما حجة الجمهور؟ ما هو دليل الجمهور على نجاسة الخمر؟ لهم على ذلك أدلة، لهم على ذلك أدلة. الأول، استدلوا على نجاسة الخمر بقول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا قد نص الله عز وجل، نص الله عز وجل بأن أو على أن الخمر رجس، والرجس النجس، كذا قالوا نص الله عز وجل على أن الخمر رجس والرجس النجاسة، كذا قالوا فإن اعترض علينا، الآن أنا أتكلم بلسان الجمهور، قالوا فإن اعترض علينا بأن الله عز وجل قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، الحجارة والخشب، الميسر والأنصاب والأزلام حجارة وخشب، قالوا ولا يعترض علينا بأن الله عز وجل قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه الثلاثة طاهرة بالإجماع، هل من قائل بأن الخشب نجس؟ لا، وهي طاهرة، الميسر والأنصاب والأزلام طاهرة بالإجماع. قالوا ولا يضر أن يقرن الله عز وجل الخمر التي نقول بنجاستها مع الميسر والأنصاب والأزلام التي هي طاهرة. قالوا فلا يضر ذلك. قلنا لماذا؟ قالوا لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع إلى الطهارة وبقيت الخمر نجسة، هذا أول دليل. قالوا الله عز وجل يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا والرجس في الآية بمعنى النجاسة. الدليل الثاني، استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني، حديث أبي ثعلبة الخشني الذي مر في باب الآنية، الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. قال أبو ثعلبة رضي الله عنه اللفظ لأبي داود: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، أفنأكل في آنيتهم؟ قال أبو ثعلبة: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، يعني اغسلوها بالماء، وكلوا واشربوا. قال: والدليل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن آنيتهم يشربون فيها الخمر أمر بغسلها بالماء، والغسل بالماء لا يكون إلا للتطهير، فوجب أن نقول إن الخمر نجسة. واضح هذا ولا لا؟ هذان دليلان استدل بهما الجمهور على نجاسة الخمر، الأول الآية، الثاني الحديث، آية المائدة إنما الخمر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قالوا فالرجس بمعنى النجاسة واحدة. ثانية حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أبو ثعلبة بأن آنيتهم يشربون فيها الخمر أمر بغسلها، والأمر بالغسل يكون للتطهير، فإن كان الأمر بالغسل للتطهير إذن فالخمر نجسة. هذه أدلة الجمهور على نجاسة الخمر، والحق أنها أدلة لا تنهض بالحج حتى نحكم بنجاسة الخمر، وسيأتي الدليل على ذلك. هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور على نجاسة الخمر ليست قوية، والدلالة فيها ساقطة، لا يصح أن نستدل بمثلها. أما استدلالهم بالآية فغير صحيح، استدلالهم بالآية غير صحيح، فليس في الآية دليل على نجاسة الخمر، فإن الله ما قال إنها نجسة، وإنما قال رجس من عمل الشيطان، والآية تدل على الطهارة لا على النجاسة، الآية تدل على الطهارة ولا تدل على النجاسة من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه لم يقل واحد من السلف بأن الرجس في الآية بمعنى النجاسة، لا ترى واحدا من السلف فسر الرجس في الآية هنا بمعنى النجاسة. ابن عباس رضي الله عنهما قال الرجس في الآية بمعنى السخط، ومجاهد قال الرجس بمعنى الشر، الشر ها مجاهد. وأنت ترى أن الرجس ورد في القرآن في أربعة مواطن تقريبا، وليس فيها في موطن واحد أن الرجس بمعنى النجاسة، ولذلك نحن قلنا في أول الباب الفرق بين الرجس والنجس، وقلنا أن الكفوية في الكليات قال الرجس أكثر ما يقال في المستقذر طبعا، فكل ما تستقذره من مخاط وقيء هذه الأشياء مستقذرة طبعا فيقال لها رجس، وأما النجس فأكثر ما يقال في المستقذر عقلا وشرعا، إذا دل الشرع على نجاسة الشيء فيقال له نجس. الوجه الأول في الآية على هزم استدلالهم بها على نجاسات الخمر. الوجه الأول أن أنك لم تجد واحدا من السلف فسر الرجس بمعنى النجس. الوجه الثاني أن الخمر وقعت في جملة أشياء، وهي الميسر والأنصاب والأزلام، وهذه الأشياء طاهرة بالإجماع، هذه الأشياء طاهرة، لم يقل أحد بأنها نجسة. فالميسر والأنصاب والأزلام طاهرة، والخمر قرنها الله عز وجل بهذه الأشياء. فإما أن نقول هنا الله عز وجل قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، وقال على الأربعة رجس من عمل الشيطان. فإما أن نقول الرجس بمعنى النجاسة فنحكم على الميسر والأنصاب والأزلام بأنها نجسة، وهذا باطل. وإما أن نصرف الرجس إلى غير النجاسة، لأن انتبهوا ولا غبتم ولا غاب عقلكم، ونحن نتكلم عن الخمر. أهل العلم يقولون ليس الخمر فقط فيما يشرب، يعني الخمر يعني ليس بالضروري أن تسكر بالشرب فقط. بعض الناس يسكرون بالرائحة، وبعضهم كمثلكم يسكر بالكلام. فالكلام انتم معايا لسه ولا غبتم؟ نعم. الشر، الشر احنا كنا بنتكلم على ايه؟ طيب قلنا الان احنا في موضع، لسنا في موضع الاستدلال على طهارة الخمر. الآن احنا ما قلنا، يعني ما أتينا إلى الأدلة المثبتة لطهارة الخمر، وإنما ما زلنا في الرد على أدلة الجمهور. استدلوا بالآية، ونحن نقول بل نحن نستدل بالآية. هم يستدلون بالآية على نجاسة الخمر، ونحن نقول ليس في الآية ما تقولون، بل نحن نستدل بالآية على طهارة الخمر من وجوه. الأول أن السلف ما فسروا الرجس بمعنى النجس، بل منهم من فسر الرجس بمعنى السخط، ومنهم من فسر الرجس بمعنى الشر، يعني سخط من عمل الشيطان أو شر من عمل الشيطان. الوجه الثاني في الدليل على الطهارة في معرض الرد على القائلين بالنجاسة، أنك لما تقرأ سياق الآية ترى أن الله قال إنما الخمر، ثم عطف أشياء، قال الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وسمى الكل رجس. فنحن في موضعين، إما أن نقول الرجس هنا بمعنى النجاسة، وعلى هذا يترتب أن نقول الخمر نجسة والميسر نجس والأنصاب نجس والأزلام نجس، وهل من قائل بهذا؟ لا قائل. وإما أن نصرف الرجس عن معنى النجاسة، نقول لا والله الكلام ده الرجس هنا ليس بمعنى النجاسة. طيب أي معنى ثاني يحمله الرجس؟ الرجس بمعنى القذر، بمعنى القذر. طب هل يصح أن نحمل معنى الرجس على الطهارة؟ هل يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. الخشب قذر ليس قذرا، والرجس بمعنى الحرام والعمل المؤدي إلى العذاب. الرجس بمعنى الحرام والعمل المؤدي إلى العذاب. هذا صح أن نحمل الرجس الآية على الحرام ولا لا يصح؟ ها؟ يصح، بل هو الواجب. فالرجس في الآية بمعنى الحرام، رجس من عمل الشيطان يعني حرام من عمل الشيطان. وعلى هذا لما قرن الله عز وجل الخمر بهذه الأشياء الطاهرة وسمى الكل رجس، فنحن نقول والرجس هنا بمعنى الحرام، فنقول الميسر والأنصاب والأزلام حرام، وكذلك الخمر. والميسر والأنصاب والأزلام طاهرة والخمر طاهرة ولا فرق، والخمر طاهرة ولا فرق. الوجه الثالث أن الله قال رجس من عمل الشيطان وأضاف الرجس إلى الشيطان، وما كان من الشيطان فهو الحرام، ولا علاقة للشيطان بالنجاسة، وإنما النجاسة تثبت بالشرع، النجاسة تثبت بالشرع. إذن فأول دليل استدل به الجمهور على نجاسة الخمر الآية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال الرجس بمعنى النجاسة، قلنا غلط، ولا قائل بهذا من السلف. السلف ما قالوا بأن الرجس في الآية بمعنى النجاسة، بل الآية تدل على الطهارة. الوجه الأول أن أحدا من السلف لم يقل بأن الرجس بمعنى النجاسة. الثاني أن الخمر وقعت في جملة أشياء طاهرة قطعا، فإما أن نحكم على الأربعة بالنجاسة ولا قائل، وإما أن نحكم على الأربعة بالطهارة وهو المتعين. الوجه الثالث أن الله قرن الرجس بأنه من عمل الشيطان، والنجاسة لا علاقة لها بالشيطان، وإنما النجاسة تثبت بالشرع. هذا أول دليل. الدليل الثاني الذي استدل به الجمهور على نجاسة الخمر حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أبو ثعلبة رضي الله عنه بأنهم يشربون في آنيتهم الخمر، ماذا قال النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال جملتين إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا. الجملة الثانية وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا، جملتان قالهما النبي صلى الله عليه وسلم في يعني جوابا لسؤال أبي ثعلبة. قالوا النبي أمر بغسل الآنية التي يشرب فيها الخمر لأنها نجسة. نقول لا، لا وجه لهذا الحمل، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الآنية التي شرب فيها الخمر حتى يزال أثر الشيء الحرام. أعيد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الآنية التي شربت فيها الخمر حتى تزال أثر الحرمة التي كانوا يستعملونها. الآن اليهود والنصارى والمجوس يأكلون ويشربون، يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، هل يحل للمسلم أن يفعل ذلك؟ هذا لا يحل. فالنبي أمر بغسلها حتى إذا أردت أن تأكل لا يخالط الطعام، لا يخالط الطعام الحلال لك الحرام الذي كانوا يأكلونه، فأمر بالغسل حتى تزال أثر الحرمة من الآنية، حتى تزال أثر الحرمة من الآنية، وهذا من باب التغليظ كما قلنا في فوائد الحديث، حديث أبي ثعلبة. والدليل في الحديث على هذا القول أن النبي علق انتفاعه بالآنية بعدم الوجدان، قال إن لم تجدوا، قال إن وجدتم غيرها فلا فلا تأكلوا فيها. لو أنتم اتلقيتم شيء، إن وجدتم آنية غير هذه الآنية فلا يحل لكم أن أن تأكلوا فيها ولا تشربوا. ونحن نقول الشيء النجس، لو عندك إناء نجس وآخر طاهر، هل يجوز لك أن تأكل في هذا الإناء النجس بعد غسله أم لا؟ انتبهوا انتبهوا، لو عندك إناء نجس وآخر طاهر، هل يجوز لك أن تأكل في الإناء النجس بعد أن تغسله أم لا؟ رحمكم الله، الظاهر منكم فعلا الخمر عملت مفعولة معه، وهذا الطيب يعني الطيب يعني الإنسان الطيب يسر على السيرة ولا يعاين ولا يقتل. نعم قول انت. لا الوراق لا يجوز. طب ماشي ها ها ليه في إناء طاهر؟ فهمت السؤال ولا لا؟ يا محمد أحسنت، فهمت السؤال ولا لا؟ أنا أقول لو عندك إناء نجس وإناء طاهر، هل يجوز لك أن تأكل أو أن تشرب في الإناء النجس بعد أن تغسله أم لا؟ الإناء لما يغسل يحصل له إيه؟ يبقى طاهر. يبقى لما السؤال هو لو عندك إناء طاهر وإناء طاهر، هل يجوز أن تأكل في الطاهر؟ أنتم قلتوا لا، وتدخلون في أنكم حرمتم ما أحل الله. الإناء النجس إذا ارتفعت النجاسة صار طاهرا، ليه تمنعوا من الأكل فيه؟ ها؟ صلى الله عليه وسلم. لا انتظر اصبر، أنا بتكلم عندك أنت في البيت مش عند اليهود والنصارى، وهناك فرق. شلنا النجاسة، ايه رأيك؟ لا احنا مش بنتكلم على اليهود والنصارى. طيب خليكم معانا خلاص، لان احنا خلاص الوقت انتهى. لو عندك اناء نجس واناء طاهر، اذا غسلت الاناء النجس صار طاهرا، فيجوز لك ان تأكل او ان تشرب فيه مع وجود غيرك، هذا عندك انت. لكن عند اليهود والنصارى النبي قال لك لا تأكل فيه إن وجدت غير، وإن غسلته، يعني إن كنا في بلاد الكفر مثلا وعندنا آنية خاصة بنا طاهرة وعندنا آنية أهل الكتاب، فلو غسلناها لا يجوز لنا أن نأكل أو نشرب فيها لأننا نملك غيرها. تمام؟ نقول فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تأكل وأن تشرب في آنية أهل الكتاب إن وجدت غيرها، لأنها وإن كانت طاهرة وأنه لما أمر بغسلها إنما أمر بغسلها حتى تزيل أثر الحرمة أو أثر الحرمة التي تعلقت بالآنية من أكلهم الخنزير وشربهم الخمر. فإن غسلت هذا الإناء ورفعت أثر الحرمة فلا يجوز لك أن تأكل وأن تشرب فيه إن وجدت غيره، فإن لم تجد غيره فكل فيه واشرب. إذن فهذا يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لم يكن أمرا لإزالة النجاسة، ولو كان أمرا بإزالة النجاسة لجاز لك أن تأكل أو أن تشرب فيه ولو وجدت غيره. واضح ولا لا؟ مفهوم؟ أعيد حتى ننتهي ونكمل الأدلة في المرة القادمة عشان تكون فوقكم شوية. الفقه صعب ولا سهل؟ ها؟ الفقه صعب ولا سهل؟ في بدايته صعب. الفقه سهل جدا، الفقه سهل، ولكن على من يسره الله عليه. من أقبل على الفقه أقبل عليه الفقه. ولذلك يقول بعض أهل العلم العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإن أعطيته كلك جاز عليك ببعضه. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإن أعطيته كلك جاد عليك ببعضه. نعلق المسألة ونعلق تفصيل الآنية يعني الحجة في الحديث المرة القادمة إن شاء الله، ومع بقية الفوائد الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.